راح تكون اجرته السنوية اضعاف مضاعفة عن مكان بيكون خارج المدينة، مش مترين في مترين، اربعة في اربعة واكثر من ذلك. هذا معمول حسابه اذا في الاجرة. فايش معنى نقول لتمرير وتسليك هذا الاكل للمال بالباطن باسم الفروغية، انه هذا مكان له اهمية من ناحية تجارية. يا اخي هذا معمول حسابه لما بترفع اجرته وتجعله او تجعلها اضعافها مضاعفة، ما بقى مجال ليؤخذ شيء اخر اضافي على الاجر المرتفع نظرا لمركز العقار هذا او المكان التجاري. لم يبقى هناك وجه لاخذ ما يسمونه بالفروغية. هذا من باب اكل اموال الناس بالباطل. هذا كما كنا نتحدث صباحا، اخذ المال مشان يمشي لك معاملة قبل غيرك، مشان يعفيك عن الرسوم، عن الضرائب، عن الى اخره، على التفصيل الذي كنا ذكرناه صباحا. كل هذا من باب اكل اموال الناس بالباطل. فاذا فروغية اما ان يكون معناها يعني اسم على مسمى حقيقي، او ان يكون معنى فارغ مثل فروغية. تفضل يا ابو عيوب.